لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تعرضنا في المرة السابقة للاستدلال للمجوزين بالتوسل بالذات والجاه بحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه وبالزيادات الواردة عليه، والمصنف الشيخ صالح الشيخ حفظه الله لم يطيل الكلام في الاستدلال بأصل الحديث، ولذلك تناولنا مستقلا في المرة السابقة من كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والآن نعود للكلام الشيخ صالح على الشيخ اللي هو اتكلم على الحديث باختصار وعلى الإشكالات الأكبر اللي هي في بعض الروايات اللي فيها زيادات قد يستدل بها على غير موضعه، وهي في يعني ضعيفة السند، ثم حتى ولو قلنا بصحتها إذا كنت ستتبع الطريقة السلفية في فهم النصوص بأن يحمل المتشابه على المحكم وأن يرد النصوص بعضها إلى بعض، فتجد أنه سينبغي أيضا أن نفهمها على ضوء النصوص الكثيرة جدا اللي بتأمر بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وعلى ضوء حديث محوري مركزي في قضية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إيه المتاح منه وإيه غير المتاح. وذكرنا في بداية كلامنا إن عندنا عمدة الباب هو حديث استسقاء عمر بن العباس رضي الله عنهم أجمعين. ليه؟ لأنه ده فعل عموم الصحابة، وفي حالة شدة وحاجتهم إلى الدعاء لله تبارك وتعالى وبذل كل أنواع الوسائل التي يرجى معها إجابة الدعاء، كانوا ذاكرين لأنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحتاجين، وقالوا إن كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا. وده دلالة قاطعة على أن الصحابة كانوا متذكرين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا مجمعين على أنه انقطع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، مما يدل دلالة قاطعة على أن المتاح هو كان الدعاء، وإلا فجاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله لا ينقطع بالوفاء، وعلى أينهم عدلوا عنه تركوه مع حاجتهم إليه، وذاته أيضا شريفة صلى الله عليه وسلم وقبره يعني بين ظهرانيهم. فإذا لهم الذي كان متاحا هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، ولذلك وهذا يشمله ويشمل غيره صلى الله عليه وسلم ممن يظن بهم الصلاح، لا سيما إذا كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وده للصحابة عمله. وبالتالي كل الروايات الأخرى اللي فيها غير كده ستجد أنها فيها ضعف، وربما ضعف شديد جدا. الأمر الثاني، ينبغي إن سلمت بصحتها أن تحملها على هذا الإجماع اللي من الصحابة الواضح الظاهر الدلالة جدا فيما يشرع من التوسل بالصالحين وما لا يشرع بالأنبياء والصالحين في الجملة، وهو التوسل بدعائهم، أن يعني يدعو الرجل الصالح الله له والغير، وهو نوع من الشفاعة، وهو مثل الشفاعة تماما الثابتة شرعا، أو هو نوع منها، أن الله تبارك وتعالى يكرم أن الله عز وجل يكرم الصالحين بأن يجعلهم يطلبوا لغيرهم فيكرم هؤلاء وأولئك. وقلنا حتى ده فرق جوهري بين أن الرجل الصالح يسأل الله تبارك وتعالى مزيد فضل لغيره فيكرمه الله عز وجل بهذا، وأن يجي حد يسأل الله تبارك وتعالى لأن فلان صالح، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عندك عظيم، لأن لأن لأن أعطني. ده كده سؤال لا يستقيم عقلا ولا شرعا، إن حد يسأل لأن غيره له فضل ولأن غيره له شرف، بخلاف من صاحب الفضل يريد الله عز وجل أن يظهر فضله وفضل طاعته فيأذن له أن يسأل لنفسه ولغيره. فأذن هذا في الدنيا أن الإنسان يدعو لنفسه ولغيره، ويأذن في الآخرة، ودي اللي هي بنسميها من حيث الاصطلاح شفاعة، وإن كان دي شفاعة ودي شفاعة لغة، إنه يسأل الله تبارك وتعالى أمور تتعلق بطبعا تعجيل الحساب وفتح باب الجنة، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما إخراج بعض أهل النار منها ورفع درجات بعض المؤمنين فهذا يكون للصالحين أيضا، والشفاعة على الصراط للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء دون غيرهم من الصالحين. يبقى كل دي شفاعة، إن حد بيسأل له فضل عند الله عز وجل، له منزلة عند الله تبارك وتعالى، بيأذن الله عز وجل له أن يسأل لنفسه ولغيره. دي خلاصة المسألة. تعال نشوف هو بيقول لنا إيه بقى الشيخ صالح. الشيخ قال: ذكر الكاتب في حديث عثمان بن حنيفة رضي الله عنه في توسل الضرير بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يقول ردا على هذا الاستدلال من العلو المالكي بهذا الحديث على إثبات التوسل بالصالحين عموما بذاتهم وجاههم، فأقول طيب نشوف بقى الحديث ده في دلالة ولا لا. فأقول لنا الشيخ صالح على الشيخ: هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه والنسائي في عمل اليوم والليل وابن ماجه في سنن والطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك وغيرهم. قال الأحمد رحمه الله: حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي جعفر قال: سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف به. يبقى كده ده أحد الأسانيد اللي روى بها الإمام أحمد هذا الحديث، الحديث قصة الضرير وسؤال مسلم أن يدعو الله له، وأن مسلم خيروا أتصبر ولك الجنة أو أدعو الله لك، قلب لدعو. فطبعا بينا أن السياق بيؤكد أن مسلم دعا لأن سب خيره، وهو الرجل في الآخر اختار الدعاء، فمستحيل ينسب إلى النسلم أنه بعد أن وعد الرجل إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت، والرجل يقول بل ادعو وهو ما يدعوش. ده الراوي عثمان بن حنيف رضي الله عنه أو غيره يعني اختصر القصة في الدعاء أنها معلومة جزما من أن النسلم خيره فالرجل اختار الدعاء. أنت لو بتحكي حتى عن واحد من عموم المسلمين يعني ممن يظن به الصلاح وقلت بأن خيره خير غيره بين كذا وكذا فاختار المخير كذا، خلاص ما انتش محتاج تقول انه وفى ولا ما وفاش، لازم ايه السامع سيفهم انه وفى. ثم مثلا ذكر له بقى ايه مزيد من التوسل، وعشان يضم اليه انه هو يدعو بنفسه ما يبقاش كل يعني ارتكانه على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، انه هو يتوضأ ويدعو بالدعاء اللي علمه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمه إيه في الدعاء ده؟ يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى الله، اللهم شفعني فيه وشفعه فيه. وقلنا العبارة دي يستحيل فهمها وإيجاد معنى صحيح لها إلا عند وجود دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاء من الضرير، بأن يبقى شفعني فيه. الدعاء الذي علمه النسلم للضرير أن يقول في شفعني فيه، يسأل ربه عز وجل أن يشفعه في النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده ينفع؟ هو الشفاعة يعني اقبل طلبي لعمل هو عمله. طيب يبقى اقبل اقبل دعائي بقبول دعائه اللي هو اصلا شفاعه فيا. فهو علمه ان انه يعني يسال الله تبارك وتعالى ان ان ان يجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم له عن هذا بكلمه بلفظ شفعه في شفعني فيه. ولان هنا الشفاعه دي المقصود في النهايه مقصود الضرير من هذا انه يعني يتوسل الى الله، وان الله تبارك وتعالى يجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه دعاء بشفاء الضرير. يبقى ده الايه الروايه الاولى اللي روى بها الامام، او ده الاسناد الاولاني. الامام احمد رواه ايضا من طريق اخرى، الفرق بس بدل عثمان ابن عمر حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن ابي جعفر المديني به. طيب اسناد ثالث عند الامام احمد قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد يعني ابن سلم قال حدثنا ابو جعفر الخطمي. يبقى اذا مضر الحديث على ابي جعفر بيحدث عن عمار بن خزيمة عن عثمان بن حنيف. قال النسائي في عمل اليوم والليلة خالفهما هشام الاستوائي وروح بن القاسم، فقال عن ابي جعفر عمير بن يزيد بن خراش عن ابي امامة بن سهل عن عثمان بن حنيف. طيب هنا عند الاسناد اللي عند النسائي ذكر كنية ابو جعفر وذكر اسمه عمير بن يزيد بن خراش. الكلام ده عند العلماء لما بيجوا بيحققوا الحديث بيقول لنا ايه الشيخ صالح، وهذا الاختلاف علة قد يرد بها بعض المحدثين الحديث وهي موضع تأمل. ولذلك قلنا الإمام أحمد رحمه الله قال إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز إن صح حديث الأعمى، يعني هو مع ذكر الروايات دي في نوع من الاختلاف. طب الاختلاف ده يجعل الإسناد مضطرب، يعني يجعل إن في اضطراب في الإسناد، وفي مثل هذا يقال تعارضوا فتساقطوا كما يقال، ولا في إسناد أرجح من إسناد فيقدم. وإذا كان هذا الإسناد أرجح ومما يصلح للاحتجاج به يحتج. يعني كلام كثير من الأئمة، صنع ابن تيمية رحمه الله من إنصافه رغم أنه هو كان كلامه في الرد على الصوفي واللي بيتوسعوا في باب التوسل ما خدش سكة ايه، والله ما ناخد. انا عنده الاسناد في اشكالات، بل الامام احمد يعني نفسه يعني تردد في اثبات الحديث، وهو يعني الروايات يعني الأصلية أو يعني أصح الأسانيد الروية بها اللي اعترض بها هذا الحديث اللي عند الإمام. لا ابن تيمية قال في الواقع أن القصة الأصل الحديث اللي ما فيهوش أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه علم أن عثمان بن حنيف حكى لنا قصة الضرير في بقى في عند الطبراني رحمه الله الرواية اللي فيها ايه، انه علم حد تاني هذا الدعاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اللي هنتكلم عليه. طبعا عندنا الطبراني صحح الحديث، ابن تيمية ما اختارش سكة طب ما نغلق الباب من اوله كده ونقول الحديث برمته ضعيف رغم ان عنده تردد، لا صححه. العلامة الالباني رحمه الله تعالى صحح الحديث، ويبقى وعموما هو من حيث المعنى التوسل الله تبارك تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر ثابت في حديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس، وطبعا في الاستسقاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا. فهذا الأصل الموجود عند الإمام أحمد من حيث المعنى وارد في أحاديث كثيرة، ومن حيث الإسناد الظاهر من كلام الطبراني والحاكم تيمية الألباني أنهم مش شايفين الاضطراب يسقط الحديث، وأنه هناك رواية أو هناك إسناد، رواية بإسناد لا بأس به. وعشان كده هو الشيخ صالح أشار أنه ابتداء الحديث ده، يعني لو كان سنفترض أنه معارض الحديث الصحيحة الثابتة، لا كان حيرد على الأقل، هو حتى إسناده في إشكال. لكن فقال لنا أنه بعض المحدثين كان ممكن يحكم على هذا الحديث بالضعف، إذا كان الإمام أحمد تردد في تصحيح. لكن في النهاية وإسناد رواية شعبة وحماد حسن لا بأس به. يبقى إذن إيه؟ طيب يبقى إذن الظاهر أن الحديث حسن. طيب وبرضو حتة إن الـ الـ الـ هو الـ الـ من صحح الحديث بيصححه بناء على توثيق أبو جعفر الخطمي، قال لنا بس عندنا الرواية اللي ذكرها النسائي قالوا الكنية أبو جعفر وسموه عمير بن يزيد بن خراش، قال فإن أبا جعفر هو الخطمي المدني كما ثبت في رواية أحمد وغيره، وهو عمير بن يزيد الأنصاري الخطمي المدني، قال الحافظ في التقريب فهو صدوق. إذن الاختلاف في المذكور بين الروايتين يعني هم يروون عن شخص واحد وهذا الشخص صدوق. ورأى طائفة من أهل العلم ضعف الحديث لأن أبا جعفر فيه كلام، هو طبعا الحافظ ألف التقريب صدوق. طب لما يقول لنا صدوق يبقى سكت عن شرط الضبط، احنا عندنا الحديث الصحيح يكون برواية العدل الضابطي عن مثله. أنا لما اجي في كتب التراجم علماء الرجال القضية قواعد علم المصطلح يسيرة جدا فضل عز وجل، التحدي كله بيبقى فين؟ بيبقى في التبحر في علوم الرجال ومعرفة كل واحد بقى عدل ضابط ولا لا، والمسألة كمان مش بتبقى بهذه البساطة. يعني في حد يقوله كان ضابط ثم اختلط، عايز اميز هل هقدر اميز الاحاديث اللي رواها في مرحلة الضبط ولا لا. في ناس يقولك هو يعني ثبت عندما يروي عن فلان وفلان، لكن مش ثبت عندما ليه لقيناه عند دول كان حضر ومعاه هو ضبط ضبط كتاب، يعني بيكتب وبعدين يحدث مما كتب، فلقيناه مع دول التزم كان بيروح يحضر مجلس التحديث ويكتب. طب فلان وفلان لا دول رافقهم في رحلة حج، خد منهم بعض الأحاديث ما كانش معاه أدوات الكتابة ما كتبش، وبعدين استأفى منه إيه ما يقولش الأحاديث دي فقالها. فنيجي نقارنها بمرويات تلاميذ هذا الشيخ اللي هو صاحبه في رحلة حج أو غيره، نلاقي إيه اختلاف في الألفاظ مؤثر، فنقول لا ده هنا ده إلى غير ذلك يعني. فالمهم هو بيقول لنا ليه بعض العلماء ضعفوا الحديث ده، لان اولا لما اروح لترجمه ابو جعفر ولاقي ان علماء التراجم قالوا لنا صدوق، يبقى كده انت محتاج طبعا لو قال لك ايه ضعيف خلاص هو، لكن لما بيقول لك صدوق بيديك علامه استفهام، خلاص انت كده قلت لي احد شرطي الثقة عدل ضابط، فانت قلت لي جاوبتني على العدالة، فلما سكت عن الضبط؟ يبقى هل هو غير ضابط؟ ممكن في بعض علماء الرجال اذا قال صدوق، يعني طبعا الامام البخاري كان قمة في الادب، وما احوجنا يعني في هذا الزمان الى ان احنا ناخد من كل واحد من هؤلاء العلماء الأبذاذ ما نستطيع أن نقتدي به فيه. يعني بعض العلماء استعمل عبارات خشنة في التراجم عشان النصيحة، الإمام البخاري كان حتى في غير باب، يعني مع أن المجال نصيحة، يعني ما يقول لك صدوق يبقى كده هو الراوي في مشكلة في الضبط هو مش عايز يقولها. يبقى طالما سكت ونحو ذلك. المقصد احنا يعني ايا ما. فالمهم لما قال لنا صدوق انا عندي مشكلة ما في الضبط، وصل لغاية فين؟ هل هو راو خف ضبطه فيكون حديثه من قبيل الحديث الحسن، ام هو راو مضطرب له اوهام فيبقى اذا انفرض لا نقبل حديثه، او اذا خالف طبعا من هو اوثق منه من باب اولى ونحو ذلك. طيب، فهو قال لنا بصوا ابو جعفر الحافظ قال عليه صدوق، فرأى طائفة من اهل العلم ضعف الحديث لان ابا جعفر فيه كلام، وبعضهم ضعف الاسناد لاجل عدم التثبت ان ابا جعفر هو الخطمي. يعني هو ابو جعفر الخطمي صدوق، قال لك ده في احتمال بقى يكون ابو جعفر عمير بن يزيد بن خراشة ده مجهول الحال. لكن الائمة من ذكرناهم قالوا لا ده هو بعينه نفس ابو جعفر الخطمي معلوم العين والحال وهو صدوق. اذن الخلاصة ان الحديث صححه الطبراني وابن تيمية والألباني، وهو الراجح أنه حسن، مع أن من باب عشان بس لو حد عايز يستدل بهذا الحديث على مخالفة حديث الأدلة يعني الأعلى منه في الصحة زي حديث إسقاء عمر رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه، نقول له ده أصلا الحديث فيه مقال. يعني إن جعلناه معارض في المعنى لحديث إسقاء عمر رضي عنه بالعباس فلا بد أن يرد حينئذ، لكن الظاهر أنه غير معارض في المعنى وأنه حسن وأنه يحتج به. لذلك بعد ما ده كده كلمنا عن الإيه، عن الحديث من حيث الإسناد. يمكن أنا دايما في قراءتنا لهذا الكتاب باختصر الكلام المتعلق بالأسانيد، لكن الحديث ده بالذات المشكلة فيه حديثية مهم نراجعها. ولأن في الآخر احنا عموما بندفع إلى الاتباع، بمعنى معرفة قول العلماء بأدلتهم، يبقى نتعلم أقوال العلماء بالدليل، نعرف الحكم والدليل وجه الاستدلال، يبقى على نكون على بينة من أمرنا. ولو كمان اختلف العلماء نقدر يكون لنا ترجيح، وزي ما ذكرنا قبل كده كلام ابن تيمية مش هنعمل رأسنا برأس الأئمة، ده هيبقى الإمام قصاد إمام، ما احنا بنقول ده كلام إمام وده كلام إمام، ويترجح لدى كل واحد منا أحد الجانبين بما استقر لديه بنظره القاصر، نعم ان هذا اقرب الى الدليل. وده ضربنا امثله قبل كده، انا لو طبيب بامتياز ولا طبيب معاه ماجستير ولا حاجه واحتاج يعرض حاله على استاذ كبير هياخد كلام، طب عرضها على لجنه ما كانش يلزمه، هو ممكن هو كان لكن لسبب او الاخر لا لجنة فعرضها، او هو يعني كان عايز يتحرى اكثر بقى عنده كده استاذين اختلفوا، هات لي كده الطبيب، هات لي طالب حتى في كلية الطب هيقبل ان يقلد تقليدا محضا، اللي هو يغمض كده ويقول ده الاستاذ اللي درس لي في الجامعة وده ما درس ليش اخد ده مثلا، مش هتلاقي اطلاقا حد عنده درجة من درجات العلم مع أنه أصغر منهم، هو عنده أستاذ قدام أستاذ واختلف، خلاص أنا أخد بقى اللي شعرت أنه هو في الحتة دي وفق ويبقى ده اللي يلزمه، ما يلزموش أكتر من كده. ده احنا عندنا بقى هنا بنقول درجة دي درجة عبودية لله تبارك وتعالى، إظهار هذه العبودية، عبودية الطاعة والاتباع، وأنا وإن جعلنا الأئمة دليلا لنا ما خرجناش عنهم، لكن في النهاية إن اختلفوا حتى ولو كان خلاف سائغ ولدينا درجة قدرة على فهم الدليل فهمنا، يبقى هناخد ما نراه، كل واحد هياخد ما يراه على مقدار ما تعلم أقرب إلى الدليل، ويبقى دي عبودية مستقلة حتى لو الأقوال متقاربة ومش بعيدة عن بعض. لكن يعني درجة التقليد بلا شك بتزيد قوي عندنا في التصحيح والتضعيف. ليه؟ هي قواعد علم المصطلح قواعد مش كبيرة، مش صعبة ومش كتير، لكن بقى التطبيق الرجال، وقلنا بقى فيه تفاصيل كتير، والحديث اللي معانا اي حديث بنتكلم عليه الطرق بتاعته وال عملية الاعتبار من البحث عن المتابعات والشواهد وموجودة ولا مش موجودة، ففي درجة تقليد بلا شك. ان لو اقلد في الحديث، ودي مهمة جدا، لازم اقلد حد سالم من الهوى، ما جيش في مسألة تتعلق بالتوسل واروح اقلد واحد محدث صوفي، فيبقى ايه، هيبقى يميل، بل هو من لو شفنا في الصارم المنكي في الرد على السبكي، وشفنا في رد الشيخ صلاح الشيخ على علو المالكي وعلى الشيخ دحلان، وعلي كلهم لهم مسلك واحد من التلاعب بمسألة، هو بيخاطب بقى اللي بيعظم الدليل، التلاعب في التصحيح والتضعيف. لا خلاص، انا اقول والله لو سأقلد الحديث هو فيه مشاكل كتير قوي، هشوف ابن تيمية قال ايه. لكن طب لما يجي بقى الخصم يقول لي ما انا ابن تيمية عندي له محدث وله فقيه ولا غير ذلك، لو اضرت برض من باب اقامة الحجة على العباد ومن باب اطمئنان القلب، ادخل شوية في التفاصيل اللي هم قالوها في معالجة المعالجة الحديثية، فافهم الدنيا فيها ايه. فاذا المعالجة الحديثية هنا الاول، احنا ما رحناش الى يعني استعمال قاعدة الباب اللي جيلك من دروح سد واستريح، الحديث فيه اسناد وفيه مقال عندنا، ابو جعفر هو حسب الحديث اذا كان هو الخطمي، لكن في مشكلة اصلا هل هو ام لا، هو ورد باكثر من اسناد عنده، بعضها حسن وبعضها ضعيف. محصلة الكلام ده يقول ان المتن ده مقبول. ليه؟ لانه ورد له اسناد حسن، وان ابو جعفر علماء الرجال قالوا لنا حتى اختلاف الرواية في ذكر كنيته في احداها وذكر اسم في الاخر، هو اسم وان كان خلاف المشهور، لكن هو ذات الشخص، يبقى ما عندناش مشكلة في هذا. نرتقل بقى الكلام على الدلالة، الدلالة من غير زيادة، الدلالة أصل القصة اللي موجودة عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، الزيادة موجودة عند الطبراني وهتكلم عليها. الطبراني عنده أصل القصة وعنده رواية تانية فيها زيادة عثمان بن حريف رضي الله عنه علم هذا الدعاء لرجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب أصل الحديث نتكلم الأول على دلالته، يقول هذا: ولا حجة في الحديث على ما ادعاه مجيز التوسل بالذوات والجاه ونحوها، لأنه أي الحديث جار على أصول الشريعة في باب التوسل، وهو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو معنى الشفاعة. فمدلول الحديث التوسل اللي هو المذكور في الحديث إيه؟ فشفعني فيه وشفعه فيه. فمدلول الحديث التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتوجه بدعائه في حياته، وهذا مما ثبتت به السنة في أمور كثيرة في غير هذا الحديث، فأثبته أهل السنة والحديث، ولا غراء في هذا ولا استشكال في معنى الحديث. طيب برضو ما زلنا في الكلام على أصل الحديث بدون القصة. قال: ومن ظن أن الحديث فيه توسل بالذات فيلزمه تساؤل، هو أن يقال كيف يخفى هذا الدعاء الذي فيه توسل بالذات، لأن ده معنى كده غير مرتبط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى كل العميان كان مفرد مفترض منذ ذلك التاريخ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يدعو بهذا إيه الدعاء ويبقى فيه شفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف يخفى هذا الدعاء الذي فيه توسل بالذات على عميان ومكفوف الصحابة فلم يستعملوه لا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته ولا من بعدهم، والناس حريصون على جوارحهم وحواسهم. لأن هذا الرجل كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووعد النبي صلى الله عليه وسلم إن صبر يكون إيه فله الجنة، ومع هذا اختار الدعاء لأنه ده شيء طبعا. ولذلك في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني النظر بلا شك أنه الذي يبتلى في نظر يكون متشوف إذا كان في وسيلة مشروعة، فكيف يذهل هؤلاء كلهم عنها وكيف يذهل علماء الأمة عن تعليمها للعميان وإلى يومنا هذا لماذا لا يفعل هذا؟ يقول نعلم من هذا الإلزام أن الحديث إنما فيه التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته، وهذا مقطوع به جزما. فيبقى الحديث وهذا الدعاء أن اللهم إني أتوجه يا محمد يا نبي رحمة أتوجه بك إلى الله، كل ده الدعاء ده كله مبني على وجود دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الحديث خاصا بهذا الأعمى وحده ومعجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الموفق للصلاحات. وذكرنا كيف أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى جاب لنا أن العلماء صنفوا هذا الحديث في أبواب دلائل النبوة، يبقى أوردوا على أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وليس أنه من باب الدعاء اللي بيدعو، لا ده هو جزء جوهري فيه وقوع الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى بقى الاستدلال بالرواية اللي فيها زيادة عند الطبراني. يقول ثم قال الكاتب وهذا وليس هذا خاصا بحياته صلى الله عليه وسلم، بل قد استعمل بعض الصحابة هذه الصيغة من التوسل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، واستدل له بتعليم عثمان بن حنيف رجلا له حاجة عند عثمان أو أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فيقضي حاجتي وتذكر حاجتك، ففعله فقضى عثمان حاجته. يبقى الراء هنا القصة إن الرجل كان له حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان فعثمان الحنيف قال طب خد الدعاء ده اللي هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه الرجل اللي ايه الضرير، هكذا تقول الروايه، فعلمه له. وطبعا قلنا ان هذه الروايه فيها انه حذف منه اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، ليه؟ لان ما لا تستقيم اطلاقا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده أحد أدلة ضعف هذه الرواية، أو على الأقل نحن نستبعد هذا، لكن من باب التنزل أقصى ما يقال أن هذا اجتهاد من عثمان بن حنيف رضي الله عنه خالف فيه إجماع الصحابة في قصة استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس. وكمان من دلالة هذا أنه هو نفسه استشكل أن الدعاء يعلم كما هو راح حذف منه إيه، حتى لو إحنا أثبتنا صحة الأثر وإلا فهو ليس صحيح، ويبقى عثمان بن حنيف ما عملش كده. ويبقى طبعا اللي احنا بنقول الاحاديث الضعيفة هي والعدم سواء، القصة دي واردة بحد لا يوثق بخبر خلاص، يبقى انت تعتبر انها لم تحصل. طب هي جت منين بقى؟ راوي اختلط عليه الامر، حد علم حد الدعاء، وبعدين لما جه احد الضعفاء ما انا هيبقى عندي في السند ليه ما ضعفها بقول فيها حد ضعيف، فهو ده يحصل، الضعيف ده يحصل منه اي آفة ياخد. ورأينا امثلة كده في كتب الحديث، ياخد حديث ياخد كلام حد من العلماء ويظن حديث حد بيشرح وهكذا لا يلزمنا. المهم ضعيف مش هنقدر نثبت به كلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا مختصر ما رواه الطبراني. قال هذه القصة صححها الحافظ الطبراني والحافظ أبو عبد الله المقدسي. الشيخ صالح الشيخ يقول لنا أقول هنا بدأ صاحب المفاهيم وشرع في تعميته الحقائق وكفره النقول الصادقة، يعني تغطية الكفر بمعنى الطبع، وأخذه في التمويه على غير المتتبعين لمقالاته. فقال هذه القصة صححها الحافظ الطبراني. هنا عشان كده بنقول لو احنا كده كده لابد من درجة ما من التقليد حسب انا اقدر افهم لغاية فين. التقليد بيبقى كتير، بيبقى جرعة التقليد زيادة في المصطلح، فانتبه من ان تقلد مبتدعا يقوم يتلاعب بقواعد التصحيح والتضعيف ليمرر ما يستدل به على بدعته. هنا الخلاصة ان كلام الطبراني ذكر حديثا وقصة ملحقة به وسكت عن القصة، ده خلاصة كلام الشيخ صالح اللي هنقراه دلوقتي ان شاء الله، وسكت عن القصة بل ألمح الى ضعفها، واقصى ما يمكنك ان تقول انه سكت عنه، وقضى بصحة الحديث. وبرضه مرة تاني لو هو قال الحديث صحيح يبقى هو القصة وهو بيتكلم عليها سكت عنها بل ألمح إلى ضعفها، ورجع خلاصة البحث في المسألة قال الحديث صحيح وهذا فيه إشارة إلى أن القصة ضعيف. طب أقصى ما يمكن أنك تقول الحافظ الطبراني لم يتعرض لهذه القصة تصحيح ولا تضعيف، ده أقصى. لكن إن لم تقل أنه ضعفها فتقول لم يتعرض لها تصحيح أو تضعيف، لكن ادعاء أنه صححها هذا فيه توسع. ادعاء ان الحافظ الطبراني صححها فيه توسع كبير في غير نقاط اللي هو بيرتكب، يعني اللي بتلتقي الطرق عندها. فقال والله هو لم يرويه عن روح بن القاسم الا شبيب او شبيب بن سعيد ابو سعيد المكي وهو فقه. طيب خلاص، بس انا فاضل بقى مش هو القضيه، مش كده القضيه، مين اللي بيروي عنه؟ قال وهو الذي يحدث عنه ابنه احمد بن شبيب عن ابيه عن يونس بن يزيد الايلي، يعني ده الراوي الاشهر عن شبيب هو ابنه احمد، وابنه احمد وروايه احمد بن شبيب عن ابيه مقبوله. يبقى هو طبعا لازم هنشوف السند قبل وبعد، لكن الجزئيه ديت هو كلاهما ثقه واحمد ثقه فيما يرويه عن ابيه. ليه؟ لان في رواه اخرين عن شبيب بن سعيد ليسوا ثقات، يبقى عشان كده علماء الرجال دايما بيشيروا لما بيجي يعرف هذا الراوي بيقول انتبه ده اللي ايه الراويه الاساسي المختص به هو ابنه، وهو وابنه ثقتان. فقال لنا ايه؟ وهو الذي يحدث عنه ابنه احمد بن شبيب عن ابيه عن يونس بن يزيد الايلي، دي الايه الاسناد الاشهر اللي بيظهروا فيه. وقد روى هذا الحديث شعبه عن ابي جعفر الخطمي اسمه عبير بن يزيد وثقه، تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبه والحديث صحيح. يبقى هنا الطبراني قال لنا ايه؟ والحديث صحيح. قل فبهذا النقل اتضح ان صحيح الطبراني الحديث السابق هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن القصه يعني هو قال لنا ايه؟ لم يرويه عن راح بن القاسم الا شويه بن سعيد. فكون بيقول والله ده دايما العلماء لما يشيروا الى الغرابه في السند يشير الى ان هذا من افراد فلان ويسكت، ده اقرب الى التضعيف. يعني هو عايز يقول لك خد بالك الحديث ده في بقى مداره على الراوي ده او الطريق ديت مدارها على الراوي ده وهو لوحده معهوش حاجه تسنده، فاي خلل هيرد الحديث. فالاشاره الى الغرابه دونما اشاره الى انه له متابعه او شاهد، لو عايز تقول هي اقرب الى التضعيف منها الى التصحيح، او ان شئت قل انه ما كملش البحث، هو مجرد بس ايه عطى علامه خطر وقال انتبه ان القصه دي مدارها على راوي واحد، فلو حصل في اي مشكله فيه او في من يروي عنه هتبقى ساقط. وفي الاخر اللي جزم بايه قال والحديث صحيح. يقول فبهذا النقل اتضح ان تصحيح الطبراني للحديث السابق هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن القصة لم يتعرض لها الطبراني بتصحيح ولا غيره، بل قال لم يرويه وهو يشعر بضعف القصة عنده. يقول وهو الحق ان ضعفها هو الصحيح. هنقول بقى أشار الطبراني الى ضعفها وضعفها ابن تيمية وغيره. يقول وبيان هذا ان القصة رواها الطبراني في الصغير والكبير من طريق شيخه طاهر بن عيسى بن قيرس المصري التميمي. حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الله بن وهب عن شويب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني به. يقول وهذا الإسناد، يبقى دي القصة مروية بإسناد نازل عدد رجاله أكثر بكثير من عدد إسناد الحديث الأصلي عند أحمد رحمه الله. يقول وهذا الإسناد آفته رواية عبد الله بن وهب عن شباب بن سعيد. احنا قال لنا الطبراني قال لنا ايه؟ قال شباب بن سعيد ده ثقة وهو الذي يروي عنه ابنه، ودي احد الاشارات الى تضعيف القصة اللي معانا، لانها ليست من رواية احمد ابنه عنه انما من رواية غيري، بل من الرواية من رواية نبه علماء الرجال على انها ضعيف. فقال لنا الاسناد ده تبص فيه كده بتوع الرجال يبص كده يقولوا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد هي يعني روايات عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد منكره. يقول وهي منكره عند اهل الحديث، لم ارى بينهم اختلافا في ذلك، مش انهم بيضعفوا شبيب مطلقا، لا بيضعفوا روايه عبد الله بن وهب عنه. قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال حدث عنه، هو بيتكلم بقى على ابن شبيب، قال لنا حدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير. إيه لما جينا نراجع مجموع الأحاديث اللي فيها مضرها على عبد الله بن وهب عن شبيب لقينا بيخالف بيخالف الثقات، مخالفات مؤثرة، فاعتبرنا ده هنا مما يرد، هو ضعيف فيها، يعني عبد الله بن وهب ضعيف فيما يرويه عن شبيب بن وهب. العلماء بيبقى دايما لما يلاقي الاول هو رصد الروايات اللي وردت بهذا الطريق وبعدين قارنها بالمرويات الاثبات المشتركين مع شبيب في شيخه، فلقى ان في اضطرابات ما بتظهرش لو لقينا نفس الحديث رواه احمد بن شبيب عن شبيب. قال لك لا، يبقى العله في عبد الله بن وهب يدور بس الافه جايه منين، فقال انا عندي الافه في الـ في الـ في الاثنين دول عن بعض، عبد الله بن وهب عن شبيب. طب ليه؟ ما هو محتاج برضه يفسر. قال يمكن يكون ده احنا في تراجم لقينا ان شبيب ايه مر بتجارته في مصر، فيمكن اخذ عن ابن وهب بحفظ وهو مفروض يكتب. احنا قلنا الرواه بعضهم ضبط ضبط صدر وبعضهم ضبط ضبط كتاب، واحد المشاكل اللي بتظهر لنا في الحديث ايه ان يبقى واحد من روايته ده مفروض حفظه مش قوي قوي، فضبطه ضبط كتاب، يحضر مجلس التحديث ويكتب، ولما يجي هو يحدث يحدث مما كتب. فبيظهر عندنا ان واحد التقى محدث من طبقة شيوخه في تجارة او في رحلة حج، ياخد منه بعض الاحاديث ما يكتبهاش، او العكس بقى يكون جاله راجع هو التقى لهذا الراوي في رحلة حج او في سفر وكتب عنه كمان. بس يجي هو بقى في رحلة تانية يقابله حد يقول له انت التقيت فلان، حدثنا بما سمعت من فلان، ومعهوش الكتاب، يوم ايه يحدث من حفظ. يكتشف العلماء ده بمراجعة طرق الحديث، يلاقوا اخطاء، يلاقوا اخطاء، يا اما يعرفوا القصة. طبعا لو هو عرفوها زي ما بنقول كده بيردوا هذه المرويات، لقوا ان الاسناد ده بيجي منه مشاكل يدوروا يقولوا ما يغلب على ظنهم. هو يغلب على ظنهم انه عبد الله بن وهب التقى شبيب بمصر في تجارته اليها، فكتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم. يعني عبد الله كتب عنه بس هو شبيب اللي ما كانش معاه كتب. يقول وأرجو أن أنه لا يتعمد شوي بهذا الكذب. طبعا ابنه بقى بياخد عنه في مجالس التحديث، فما كانش فيه مشكلة عنه. إذن القصة مدارها على هذا الإسناد اللي العلماء قالوا لنا لما تلاقي الإسناد ده، الإسناد ده ابن عدي قال لنا لما تلاقي عبد الله بن وهب عن شبيب ما ده ثقة وده ثقة، بس تلاقيهم عن بعض تعتبر هذا الإسناد فيه، حتتوقع فيه حديث منكرة. والمنكر بعض علماء الحديث بيقول على مطلق المخالفة، والراجح أو البعض بيقول لا، ده أنا ده مخالفة الضعيف للثقات، ويخلي الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أيا ما يكن، هو هنا طبعا يعني بيقول منكر، يا إما باعتبار أن النكارة هي مطلق المخالفة زي هذه الشذوذ، أو باعتبار أن بنلاقي مخالفة كبيرة. برضو ساعات بعض العلماء يسموا المنكر إذا كان المخالفات فجأة أو نحو. أيا ما يكن، الحديث هذا الإسناد وجدنا أن بيكثر فيها المخالفات، فلما بنلاقيه بنرد هذا الإسناد. فالقصة مداروها على هذا الإسناد، وهذا فالمتن منكر ولا خير في منكر. المنكر باصطلاح العلماء إن في كما ذكر. يقول ثم مما يدلل على هذه النكارة أن الحديث رواه الحاكم وابن السني في عمل اليوم والليل من طريق أحمد، ده هنا بقى اللي هو ثبت في أبيه، أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي، يبقى هنا أحمد شبيب عن أبيه، عن روح بن القاسم، عن أبي جعفر المدني وهو الخطمي، عن أبي أمامة بن سهل بن حني بن حنيفة، عن عمه عثمان بن حنيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل فذكر الحديث دون القصة. يبقى هنا ده أنا عندي شبيب روى القصة، روى ابنه الحديث عنه بأصل الحديث من القصة الزيادة. فإذا هي حصلت من شبيب ربما في رواية ابن وهب لما حدث من خالق كتبه، أو من يكون الآفة من عند ابن وهب نفسه، أو أيا ما يكن. هذه يقول هذه الرواية أصح لأنها رواية أحمد بن شبيب عن أبيه. قال الحافظ في التقريب في ترجمة شبيب ولا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من روايات ابن وهب. يبقى هنا أهو ابن حجر، طبعا هم يزعمون ان ابن حجر صوفي أشعري، وطبعا ويرجعوا يحكولنا قصة الشيخ الفرغل الأكبر ابن حجر في زعمهم يبيع الحشيش معاه على باب الجامع الأزهر، وإلا سحب منه الفتحة لما ظن به السوء، ولم يظن به السوء لأنه يفعل سوءا ومنكرا على القصة اللي هم بيحكوها. طب انت منين هتخليه صوفي اشعاري وانتم فعلتم به هذه الافاعيل او هكذا تقولون؟ طبعا هو كان وقتها لا يقبل من عالم ويدرس في الازهر او في غيره بعد الدولة الايوبية. طبعا الدولة الايوبية فيها خير كبير جدا مقارنة بالدولة الفاطمية، وجهود بقى عماد الدين زنكي ودور الدين محمود ثم صلاح الدين في حرب الصليبيين، وهم اللي قضوا على البطنية في العراق والشام، وده اللي مهد للانتصار على الصليبيين. لو قضوا على البطنية وجابوا منهج أقرب إلى الحق بكثير من الصوفية الباطنية. لكن للأسف المنهج ده كان صوفي أشعري كما كانت مدرسة النظامية. وبعدين فرضوا هذا في بقى كل هذه البلاد لأنه بقت لهم سيطرة عليها، وفرض الأمر بالحديد والنار. العلماء اضطروا يبقوا من حيث النسبة صوفية أشعرة، بعضهم كمل بدرجات متفاوتة. الحافظ ابن حجر يعني ليس عنده إلا درجة ما من تأويل الصفات مع تردد فيها، لكن ما بيقولش بكلام الأشاعرة في القضاء والقدر، ما بيقولش نحو ذلك من الأبواب، ولا في مسائل الإيمان والكفر. وبرضه الصوفية هو يعني شديد الإنكار على بدعهم رحمه الله رحمه واسع. طب خلاص احنا بقى هنا هنقول له طب انت عندك ابن حجر، انتوا تزعمون انه صوفي اشعري. ابن حجر قال لنا ايه؟ خد بالك الحديث يجي لك من رواية ده هنا ايه بلا تعارض. يعني الاقي عبد الله بن وهب عن شويبي لا ما اخدهاش، الاقي احمد بن شويبي عن ابي اخدها. طب انا عندي اللي فيها القصه اللي انتوا عايزينها من رواية عبد الله بن وهب، ونفس الحديث مروي من رواية أحمد بن شويبي عن أبيه، وليس في هذه القصة مما يدل أن هذه القصة لا أصل لها، هذه القصة يعني ضعيفة ومنكرة. يقول الشيخ صالح الشيخ: فأحمد بن شويبي هو الراوي المختص بأبيه، لم يذكر القصة عن أبيه، وهي من نفس الطريق التي رواها ابن وهب عن شويبي، فدل تفرد ابن وهب عن شويبي على نكارتها، ودلت مخالفة رواية ابن وهب عن شبيب وهي منكرة لرواية أحمد بن شبيب عن أبي شبيب، دل ذلك على شدة نكرتها وبطلانها وأنها يمكن أن تكون مكذوبة. إذا تبين هذا فالقصة إما مكذوبة أو منكرة الأمور التي ذكرناها، وهي حجة كافية ناصعة بيضاء لمن أراد تبصرته، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول: والعجب من صاحب المفاهيم كيف يكون حبه للمنكرات والواهيات أشد من حبه لما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حقه نفي الكذب وترك الواهيات المنسوبة له لا نشرها وترويجها. وفي الإسناد كمان غير الكلام ده، ده علة تانية في الإسناد. وفي الإسناد شيخ الطبراني طاهر بن عيسى، وهو مجهول لا يعرف بالعدالة، ذكره الذهبي ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال ولا يجوز الاحتجاج بخبره، لا سيما فيما يخالف فيه نصوص الكتاب والسنه. قاله الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وهو احد شروح كتاب التوحيد كما تعلم. كما ذكرنا انه الامر لا يقتصر على تضعيف الصحيح وتصحيح الضعيف من اجل اثبات ان الشرع دل على التوسل بذوات وجاه الصالحين، وهو وان كان منكر ولا دليل عليه ومن البدع، الى انه ليس في صرف عبادة لغير الله. لكن الآفة التي تكاد تكون مضطردة عند كل هؤلاء أنهم يخادعون مخادعة شرعية ولغوية ومنطقية وكل ما شئت من أنواع المخادعات، حينما يقول ما عندوش حديث فيه دعاء غير الله او السؤال من غير الله. فهو جاب لنا بقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الروايات الضعيفة دي، وهي على ضعفها لا حجة فيها، فيقوم ينتقل بهذا. ويجعلها ان هي دي بذاتها اللي تخليهم يقولوا مدد يا رسول الله ومدد يا حسين ومدد ومدد ومدد ومدد يا المرسي ابو العباس الى غير ذلك، سؤال طلب العون من غير الله تبارك. فبيقول لنا ثم قال ان عثمان بن حنيف رضي الله عنه علم من شكا اليه ابطاء الخليفه عن قضاء حاجته هذا الدعاء الذي فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص عرفنا دي وفهمنا، والنداء له مستغيثا به بعد وفاته. طبعا هو مع المشربين لحب التصوف وبدعه على طول بيدخلوا على هذا النوع، ومش محتاج كل اللف والدوران دوت، وعندهم حجج اخرى بيقولوها، وعندهم حجج حدثني قلبي عن ربي لكن ده الدفاع اللي بيتقال في وجه دعاة السنة حينما ينكرون هذه الخرافات وهذه الشركيات. يقوم بادئ معاه بالتوسل المشروع، وبعدين ياخد روايات ضعيفة يزق بيها نوع من غير المشروع يدخله في حيز المشروع، وبعدين ياخد من هذا النوع الغير مشروع تجويز صور من الشرك والعياذ بالله تحت مسمى أنها قصدهم منها التوسل وليس قصدهم منها دعاء غير. المعنى ده تقريبا هو اللي بندندن حوله من أول الكتاب لغاية آخره، وعايزين نتشربه بكل يعني بطرق متعددة ومع المناقشات التفصيلية لكل ما يستدلون. أخلي هذه الجزئية برضو نفردها بالكلام المرة القادمة إن شاء الله تعالى في الاستدلال. احنا بحديث ايه؟ احنا كده حديث الأعمى صحيح على الراجح دون قصة الزيادة، وبالتالي بدون القصة هو مثل استسقاء الصحابة رضي الله عنهم بالعباس رضي الله عنه استسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم بالعباس رضي الله عنه بعد مماته. وانه ما ورد القدر الوحيد المشكل في هذا انه ما ورد في الدعاء الله يا محمد يا نبي رحمني اتوجه بك الى الله، هذا لا يمكن تفسيره الا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل، ومن ثم حصل دعاء الرجل، والا يبقى القصه نفسها تعجز عن تفسير الدعاء، ويكون الدعاء مضطرب ويكون كلمه شفعني فيه كلمه لا معنى لها. يبقى ده الجزء المرفوع الكلمه في المره اللي فاتت. يبقى الجزء المرفوع نعم في اشكال لكن اشكال يسير وله حل وحيد فيما نرى، واللي شايف انه اي حل تاني سيقع فيه تناقض او في انه المتن نفسه معاه يبقى مشكل في معنى الدعاء كله، فصل جزء والجزء التاني لا يملك له ايه تفسير. القصة الزيادة دي تدخلني في اثبات التوسل بشيء غير الدعاء، وغالبا اللي يقصده بالجاه، وهي ضعيفة كما ذكر. الانطلاق منها الى تجويز الاستغاثة ده هو اخطر ما في الباب، وده نتكلم عليه المرة القادمة ان شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.